بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، يقول رحمه الله والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على ما يتعلق بالقرآن، وأن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، وهنا نحتاج إلى بيان مسألة وهي إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى أولا، فالله سبحانه وتعالى له صفة الكلام، يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء سبحانه. فأهل السنة يثبتون لله عز وجل صفة الكلام، وصفة الكلام هي من الصفات الاختيارية لله عز وجل، فإن صفات الله سبحانه تنقسم إلى ذاتية واختيارية. فالصفات الذاتية هي الصفات التي هي لازمة لله سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه. وأما الصفات الاختيارية فهي الصفات التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، وهذا راجع إلى اختياره عز وجل. وقد ورد الكتاب والسنة بإثبات الكلام لله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك أي طلب جوارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي أجره لكي يسمع كلام الله. والمراد بكلام الله هنا القرآن كما سيأتي بيانه. فأثبت الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يتكلم، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان, أي ليس بينه وبين الله, أي ليس بين الله وبين العبد ترجمان, أي ليس بين الله وبين العبد ترجمان. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. والترجمان هو الذي يكون بين الناس لكي يبين لهم الكلام, فهو واسطة بين المتكلمين الذين تختلف لغاتهم. وهذا الحديث الذي ذكرناه أخرجه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم, وورد أيضا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وأهل السنة يعتقدون أن كلام الله سبحانه وتعالى يكون بصوت وحرف, كلام الله سبحانه وتعالى يعتقدون أن كلام الله سبحانه وتعالى يكون بصوت وحرف, فيكون بصوت يسمع, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, والحديث طويل لكن نسوق منه موضع الشاهد, يقول الله تعالى, يعني هذا يكون يوم القيامة, يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك, فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار, فينادي بصوت, الفاعل هنا هو الله سبحانه وتعالى, أي ينادي الله سبحانه وتعالى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى الصوت, فالله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمع, وأيضا ثبت في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه حين رحل إليه جابر بن عبد الله في حديث يقول عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما, قال قلنا وما بهما, قال ليس معهم شيء, قال ثم يناديهم, يعني الله سبحانه وتعالى ينادي الخلق, قال: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك الديان، أو يقول أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وغيرهما. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. الأمر الذي يليه إثبات أن الكلام من أن القرآن من كلام الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فأهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى، أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الكلام، ويعتقدون أن من كلامه سبحانه وتعالى القرآن. وإنما خالف في هذا الباب أهل البدع وأهل الضلال من أهل الكلام، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام، نفوا عن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام، والتي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه الكريم. وقد أخرج عبد الله بن أحمد بإسناده إلى هارون ابن معروف أنه قال: من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام. وأخرج أيضا بإسناده إلى محمد بن مصعب العابد أنه قال: من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك لا يعرفك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداء الله الزنادقة. والذين أظهروا الطعن في صفة الكلام، وهي من أول الصفات التي أنكرها أهل البدع وأهل الضلال، هي صفة الكلام، ولذا سموا أهل الكلام لكلامهم في الله سبحانه وتعالى، سموا بأهل الكلام لكلامهم في الله سبحانه وتعالى ولإنكارهم صفة الكلام لله عز وجل. فسموا لأجل ذلك بأهل الكلام، والجهمية والمعتزلة ينكرون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى إنكارا كليا، ويقولون إن القرآن مخلوق وليس كلام الله سبحانه وتعالى، وأما الأشاعرة فإنهم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام أو حكاية عن كلام الله، يقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله، والماتريدية يقولون إن القرآن عبارة عن كتاب عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. فقول الأشاعرة حكاية يريدون بذلك أن القرآن قد حكاه جبريل، وهم بذلك يثبتون لله سبحانه وتعالى الكلام النفسي، فهم يقولون إن الإنسان لا يتكلم، إن المتكلم لا يتكلم إلا بعد أن يتكلم في نفسه بما يريد الكلام فيه. فقالوا بالكلام النفسي، وأن جبريل لم يسمع القرآن من الله، وإنما حكى جبريل ما كان في نفس الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام يفيد رجوع الأمر إلى قولهم بأن القرآن مخلوق، فإن جبريل لما حكى ذلك فمعلوم أن فعل جبريل مخلوق، والله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فكل أعمال الخلق مخلوقة، فيؤول ذلك إلى القول بأن القرآن مخلوق. ومثله كذلك كلام الماتريدية، وأما أيضا ما زاده الأشاعرة هنا، قالوا إن كلام الله قد إن القرآن قديم، قالوا إن القرآن قديم تكلم الله سبحانه وتعالى به في الأزل، تكلم الله سبحانه وتعالى به في الأزل ولن يتكلم به مرة أخرى عند تجدد الحوادث، عند تجدد أسباب النزول. وهذا كلام باطل ترده النصوص الكثيرة في هذا الباب، فإن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن في الأزل، وتكلم به سبحانه وتعالى أيضا عند تجدد نزول القرآن، فسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى بصوت، ثم بلغه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل. ف فأهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الكلام. ثم ننتقل إلى ما يتعلق بالقرآن، فإن الكلام فيه متفرع عن الكلام على صفة الكلام. شرح ذلك متفرع عن حديثنا عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فمن نفى صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى فمن باب الأولى أن ينفي أن يكون القرآن كلام الله سبحانه. والله سبحانه وتعالى قد أثبت في القرآن في كتابه الكريم في القرآن أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر أن القرآن كلامه. وأيضا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قولهم بأن القرآن كلام الله، كما ثبت ذلك عن خباب بن الأرت رضي الله عنه حين خرج من المسجد وأمسك بيد رجل فقال له: يا هناه، هذه لفظة للنداء، قال: يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تستطيع أن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامي. وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة بإسناده إلى عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وهو إسناد صحيح، قال: كان يمسك المصحف ويبكي ويقول: كلام ربي كلام ربي. كان يمسك المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. يضعه على وجهه. والذي ذكرته عن خباب أخرجه أيضا عبد الله بن أحمد في السنة بإسناده عن فروة بن نوفل أنه قال: كنت جارا لخباب فخرجنا يوما من المسجد وهو آخذ بيدي إلى آخر الكلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد. وقد أجمع السلف على إثبات أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وهذا وارد عن جمع من سلف هذه الأمة. عليهم رحمة الله تعالى. وقد نقل كثيرا من آثارهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وعبد الله بن أحمد في السنة وكذا الدارمي في الرد على الجهمية وهو مصنف في هذا الباب، والإمام أحمد له كتاب الرد على الجهمية وهو أيضا مصنف في هذا الباب. وقد اشتد نكير السلف على من أنكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، بل أجمعوا على أن من أنكر صفة الكلام فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. ولذا ورد عنهم تكفير الجهم ابن صفوان، ومن أراد أن يتوسع في هذا الباب فليرجع إلى شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي، فقد حكى فيه جملة من هذا. وهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. فإن القرآن من الله كما ورد ذلك في آيات كثيرة، كما قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل. وهذا أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة واللالكائي بإسناده إلى إسماعيل ابن أبي أويس أنه قال: سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة من العلماء فذكروا القرآن فقالوا: كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق. وأما الإمام أحمد فمحنته كانت في هذا الباب وفي هذه المسألة، وكلامه في هذا الباب كثير، كان يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ومن قال إن كلام الله مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله سبحانه وتعالى مخلوق، فهذا يرده إلى القول بعبادة الأصنام كما ذكرنا ذلك قبل قليل. فإن القول بأن القرآن مخلوق يفضي إلى القول بأن شيئا من الله سبحانه وتعالى مخلوق، وهذا القول لا شك في أنه يفضي إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى منه شيء مخلوق، فهذا كمن عبد الأصنام. ولعلنا نقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. طبعا هنالك مسائل كثيرة متعلقة بصفة الكلام، ما يتعلق بالكلام على اللفظية والكلام على من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق وغير ذلك، وهذا لا يسع الكلام فيه والتوسع. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتجاوز عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم والله أعلم. نأخذ إن شاء الله شيئا من الأسئلة ونختم. سائل من ليبيا يقول: بارك الله فيكم شيخنا، امرأة تتقاضى راتبا شهريا ينقطع بزواجها وبعد تجديد الملف، والمرأة الآن يصلها الراتب وهي متزوجة لأنها لم تجدد الملف، فما حكم الراتب وهل يجوز أن تعطيه لأمها؟ أقول: هذا على الوصف الذي ذكره السائل هو أكل لأموال الناس بالباطل، وهي جرأة على أخذ ما حرم الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ من غير ما حق طوقه من 7 أراضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقيل له: يا رسول الله، ولو كان عودا من أراك؟ قال: ولو كان عودا من أراك. فعلى هذه الأخت أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تعيد جميع المال الذي استلمته بعد زواجها إلى أصحاب الشأن، ولا يجوز لها أن تستمر في هذا والله أعلم، ولا يجوز لها أن تعطيه لأمها. هذا السائل من فرنسا يقول: السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم، البارحة طرحت سؤالا حول المسجد الذي لا يراعون فيه وقت العشاء ويقدمونها 20 دقيقة، يقول: وأجبتموني أنني أصلي معهم العشاء بنية النافلة وأعيد الصلاة في بيتي. بارك الله فيكم شيخنا على الإجابة وأحسن الله إليكم، لكن لم أفهم جيدا شيخنا، هل الصلاة التي أؤديها بنية النافلة تصبح واجبة علي وأصليها دائما في المسجد أو لا؟ لأنني أخاف أن أتكاسل ويشق علي الأمر أن أصلي نافلة وأعيد الصلاة، وأنا لا أدري إلى متى سيستمر هذا الوضع، والبارحة سألتموني حول سبب الجمع بين صلاة المغرب والعشاء، قال: لأنهم سيجمعون صلاة المغرب والعشاء، وقالوا إنهم بسبب الوقت المتأخر ولرفع المشقة عن العوام للعمل، فأنا الآن أنا ليس لي وظيفة، إذن لا يشق علي الأمر، هل أجمعوا معهم رغم هذا؟ بارك الله فيكم. لا بأس، بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخي الفاضل، صلاتك معهم هي نافلة لك، والذي يظهر والله أعلم أنها على هذه الحال ليست بواجبة، ولا أرى أن تترك صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال: صلوا معهم فإنها لكم نافلة، فأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم صلوا في بيوتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة مع الجماعة، والملحظ هنا هو أن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الاجتماع وترك الافتراق، فالاجتماع مطلوب، الاجتماع مطلوب. فالذي أراه لك بارك الله فيك أن تصلي معهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ثم تعيد الصلاة في بيتك بارك الله فيك، لأن الصلاة الصلاة بارك الله فيك في جمعهم لها بسبب عذر تأخر الوقت، هذا ليس بعذر شرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الصلاة إلى نصف الليل، فعلى هؤلاء أن يصلوا الصلاة في وقتها ولو أن يصلوها في أول وقتها، والله أعلم. هذا سائل من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم أن يذهب فريق من الأطباء والطبيبات إلى سوريا، وهل يجب على كل من له قدرة على مساعدتهم أن يسافر إليهم وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم ذهاب فريق من الأطباء والطبيبات إلى سوريا هذا عمل حسن إن شاء الله، يؤجرون عليه، فإن الناس هناك في حاجة إلى وجود الأطباء والطبيبات، مع التنبيه على أن الطبيبات يسافرن مع محارمهن، فهذا عمل خير إن شاء الله. وأما وجوب ذلك فيما سأل عنه السائل، فإطلاق القول بوجوب ذلك فيه نظر، فيه نظر، فإن هنا مسائل عدة، أو فإن هنا مسائل عدة، منها ما يتعلق بإذن ولاة الأمور، ومنها ما يتعلق بحال هذا الرجل الذي يذهب والإمكانات التي تكون معه. وأنا هنا لا أتكلم عن الجهاد، وإنما أتكلم عن الذهاب للمساعدة، لا مساعدتهم لذلك في نحو الأطباء ونحو ذلك من المهن التي يحتاجون إليها، فهذا الذي يظهر والله أعلم. هذا سائل من السعودية يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، رجل دخل المسجد والإمام جالس في التشهد ولا يعلم أهو التشهد الأول أو التشهد الثاني أم التشهد الثاني، وجلس معه ثم سلم الإمام فقام ليكمل ما فاته من الصلاة، وأثناء قيامه سمع إقامة الصلاة لجماعة ثانية خلفه، هل الأفضل أن يستمر في إكمال صلاته باعتبارها الجماعة الأولى أم يقطع صلاته ويلتحق بالجماعة الثانية جزاكم الله خيرا؟ لا، بل يستمر في صلاته ولا يقطعها، وإن كان بعض أهل العلم قد أفتى بأنه يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة الثانية، ولكن هذا فيه نظر، وذلك أن العبد مأمور بأن يدخل في الصلاة التي يدركها، وهو قد أدرك الصلاة هنا على هذه الحال، فعليه أن يستمر في صلاته ولا يقطعها، فهذا الذي يظهر والله أعلم. يعني أما القول بأنه يقطع الصلاة ويلتحق بالجماعة الأخرى فهذا فيه نظر، والله أعلى وأعلم. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.